بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مر معنا في الدرس الماضي النوع الثاني من أنواع المعارف وهو العلم، وذكرنا له أقسام باعتبارات، فما أقسامه باعتبار التشخيص وعدمه عند من؟ عندك يا نوفل، ما الفرق بين العلم الشخصي والعلم الجنسي؟ الشخصي ما هو؟ يكون ماذا؟ لا يصح، يعني أحدهما يكون نكرة في كذا وأحدهما يكون نكرة في كذا ومعرفة في كذا. ما هو المعرفة؟ لدينا لفظ ومعنى. العلم الشخصي يكون نكرة ومعرفة أو يكون معرفة في اللفظ والمعنى؟ الشخصي يكون معرفة في اللفظ والمعنى. فمثلا الآن نوفل اسمك هو معرفة في المعنى لأنه يدل على فرد بعينه، لا يصح أن نسمي هذا نوفل، صح؟ فهو في المعنى معرفة، وكذلك في اللفظ فأنت معرفة لأنني سوف أصفك، سأصفك بمعرفة، سأقول نوفل مثلا الطالب ولا أقول نوفل طالب، لأنك معرفة سأصفك بمعرفة فأقول ال، هذا العلم الشخصي. طيب العلم الجنسي ما هو عندك؟ الآن رأيتك، هيا كيف سيكون؟ ما هو العلم الجنسي؟ يكون معرفة في اللفظ وفي المعنى، وفي المعنى نكرة، مثله مثل لنا ها أسامة، أحسنت، أسامة هو في المعنى نكرة لأنني أستطيع أن أسمي به كل أسد فأسميه أسامة، لكن لا أستطيع أن أسمي أي شخص مثلا نوفل أو سعيد أو محمد لأنه في المعنى علم على شخص واحد، فهو في المعنى معرفة وفي اللفظ معرفة، لكن أسامة في اللفظ معرفة، إذا وصفته أصفه بمعرفة أقول أسامة الطويل أو القصير، لكنه في اللفظ أو في معناه نكرة لأنني أسمي به كل أسد. طيب هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني قلنا باعتبار الكون الاسم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، فما ضابط كل قسم من هذه الأقسام عندك يا أين محسن اليوم؟ محسن، ما هو الاسم؟ ما ضابط الاسم؟ أيه، ما دل على مسمى. طيب والكنية؟ وأم وأخ. طيب واللقب؟ رفعتي مسمى أو ضعته. طيب هذا تقسيم. التقسيم الثاني كما ذكرنا لمحمد محي الدين، من يذكره؟ عند من؟ قلنا ذكر محمد محي الدين تقسيم آخر، قال أن الاسم هو الذي يسمى به الولد من قبل والديه حين ولادته سواء صدر بأب وأم أو لا. الآن إذا أتى شخص، أتاه ولد فسماه أبو بكر، هذا اسم أو كنية؟ اسم، وهو مصدر بأب وأم، واضح؟ فلهذا كان هذا القول هو القول الراجح، لأنها ليست كنيته، هو اسمه أبو بكر، لم يكن بهذا الاسم، اسمه أبو بكر، واضح؟ طيب يقول أن الكنية هو الاسم الذي يطلق عليه بعد ذلك إذا صدر بأب أو أم. الآن هو اسمه أبو بكر ثم كنية مثلا بأبي إبراهيم، فاسمه أبو بكر وكنيته أبو إبراهيم، واضح؟ واللقب الذي يقال له بعد ذلك أي لقب أطلق عليه. الآن إذا ترادف معنا الاسم والكنية أيهما نقدم؟ ها؟ يشترط؟ قلت الاسم والكنية، انتبهوا معي. كنيتك يا شيخ أبو محمد، هل يجب أن أقول أبو محمد سعيد أو أقول سعيد أبو محمد، أو يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان على حد سواء، واضح؟ طيب الثاني ما نعربه؟ الأول حسب موقعه من الجملة، لو قلت جاء سعيد ما يعرب سعيد؟ فاعل. أبو محمد ما يعرب أبو؟ بدل. وكذلك العكس، لو قلت جاء أبو محمد ما يعرب أبو؟ فاعل. وسعيد بدل. إذن لا ترتيب بين الاسم والكنية. طيب والكنية واللقب، أهناك ترتيب أم لا؟ لم أقول الاسم، انتبهوا، بين الكنية واللقب. مثلا الشيخ عباس كنيته أبو عمار، صح؟ طيب أيجوز أن أقول حضر أبو عمار الشيخ، ويجوز أن أقول حضر الشيخ أبو عمار، أو يجوز الوجهان على حد سواء؟ ها؟ يجوز الوجهان على حد سواء، فلا تراتب بينهما، فما نعرب الأول حسب موقعه من الجملة، والثاني بدل، واضح؟ طيب الآن المسألة الثالثة، بين الاسم واللقب، الأفصح الاسم يقدم، إلا إذا اشتهر اللقب، مثل المسيح والفاروق، يجوز هنا أن أقدم فأقول الفاروق عمر، ويجوز أن أقول المسيح عيسى بن مريم، واضح؟ أما إذا لم يشتهر فالأفصح أننا نأتي بماذا؟ بالاسم. طيب التقسيم الثالث، ينقسم الاسم عندنا أيضا إلى ثلاثة أقسام، ما هم؟ ها؟ إلى قسمين، ما القسم الأول؟ المفرد، والثاني المركب، وأحسن. فما أقسام المركب عندك يا ريحان؟ صح ريحان، ما أقسام المركب أو ما أنواعه؟ مركب إضافي، أحسنت. والثاني مزجي، والثالث إسنادي. طيب المزجي كيف يعرب؟ إعراب ماذا؟ ها؟ إعراب ماذا؟ بجزئيه مبني، هذا إعراب المزجي. طيب كيف أنا إذا قلت لك حضر أو جاء حضر موت أو جاء بعل بكة، قلنا هنالك إعراب له، ما هو الإعراب؟ التركيب المزجي، التركيب الإضافي يعرب الأول حسب موقعه من الجملة، والجزء الثاني ماذا يعرب دائما؟ مضاف إليه. والمركب المزجي قلنا يعرب إعراب الممنوع من الصرف، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بفتحة. والإسنادي، مثلوا لنا بالإسنادي. شاب قرناها، شاب فعل ماضي، وقرنا قرنان، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف ولها مضاف إليه، لكن هذا الاسم أطلق على قبيلة من القبائل، كذلك قبيلة كما أنف الناقة. هذه الأسماء هي أسماء مركبة تركيبها إسنادي، واضح؟ عند الإعراب كيف نعربها؟ بحركة، ما اسمها هذه الحركة؟ الحكاية. واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع المعارف. قال: اسم الإشارة، وهو ما وضع لمشار إليه، أي أننا إذا أردنا أن نشير إلى شيء فإننا نستخدم اسما من هذه الأسماء. واضح؟ ثم هذه الأسماء لها صيغ، فإذا كان لمفرد مذكر نقول ذا. واضح؟ إذا أردت أن أشير إلى شيء، وانتبهوا هنا، الشيء المشار إليه ليس المخاطب، الشيء الذي أشير إليه. فمثلا إذا كان عندي مفتاح سأقول ذا. واضح؟ أو تبسيطا لكم ضيفوا عليها الهاء، قولوا ها ذا مفتاح، لأن هذا المشار إليه ما له؟ مفرد مذكر. واضح؟ طيب المفرد المؤنثة لها كثير، هنا ذكر عندكم كم؟ 5، وفي كتب النحو عندنا 10 أسماء للمفردة المؤنثة نشير إليها. فقال ذي وذه وتي وته وتاء للمفردة ماذا؟ المؤنثة. كفتاة فأقول ها ذه. واضح؟ لأن المشار إليها ما لها؟ مفردة مؤنثة، بغض النظر عن الذي أخاطبه. واضح؟ طيب للمثنى المذكر في حالة الرفع إذا كان هذا موقعه من الإعراب مرفوعا، فاعل، مبتدأ، اسم كان، خبر إن، إذا كان هذا المثنى مرفوعا فأستخدم لفظ ذان. واضح؟ أقول هذان رجلان، مبتدأ وخبر. واضح؟ طيب إذا كان في محل نصب أو في محل جر، ما الذي أستخدمه؟ ذين، فأقول مررت بهذين ورأيت هذين. وضح الفرق؟ في حالة الرفع نستخدم ذان، وفي حالة النصب والجر نستخدم ذين، إذا كان المثنى مذكرا. طيب إذا كان المثنى مؤنثا نستخدم تان في حالة الرفع، نقول هاتان وردتان، لأنها مثنى ومؤنثة. وفي حالة النصب والجر نقول هاتين، أقول مررت بهاتين ورأيت هاتين. واضح؟ قال: وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولئي بالمد عند الحجازيين، وبالقصر عند التميميين. عندنا قبيلتين أو قبائل في العرب تسمى قبائل الحجاز، وهذا سيأتي في القطر كثيرا، يقول هذا قول الحجازيين وهذا قول التميميين. كانت هنالك فوارق في اللهجات عند العرب كالآن على الحاصل عندنا، إذا أتيتم إلى محافظة من المحافظات تجدون لها مميزات في لهجتها تختلف عن المحافظة الأخرى. كذلك العرب قديما كان عندهم مميزات في لهجاتهم، وهنا القبيلة الثانية مميزات في لهجاتهم. فمثلا الحجازيين كانوا إذا أرادوا أن يشيروا إلى جمع يقولون هؤلاء بمد، بينما إذا أراد التميميون أن يشيرون يقولون هؤلاء دون مد. واضح؟ طيب السؤال الآن: كيف نعرب أسماء الإشارة عندنا على القاعدة في المبنيات؟ كيف نعرف المبنيات إعرابها؟ ما هو؟ نقول أي اسم مبني نقول في إعرابه ماذا؟ نقول في إعرابه هكذا، نقول اسم مبني على، نحدد رافع على الضم على الكسر على السكون أو على الفتح، ثم نقول في محل نذكر، في محل رافع، في محل نصب، في محل جر. نمثل الآن، لو قلنا هذا كتاب، ماذا سيكون إعراب كتاب؟ اسم إشارة مبني على ماذا؟ على السكون، في محل رافع مبتدأ، لأن محله هنا وموقعه الإعرابي ما له مبتدأ. إذا أبدلنا هذا وقلنا هذه، وقلنا مثلا وردة، هذه وردة، كيف سنعرب هذا الاسم؟ اسم إشارة مبني على ماذا؟ على الكسر، ونقول على الكسر، كذلك في محل رفع مبتدأ. واضح؟ هذا لا يتغير بغض موقعه عن الجملة. فلو قلت جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، كلها اسم مبني على السكون. واضح؟ وكذلك هذه لا يتغير، أقول اسم مبني على الكسر سواء كان في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. ما الذي يتغير من أسماء الإشارة؟ ها؟ ما الذي ذكرناه يتغير؟ أحسنت. عندنا ذاني وذيني وتاني وتيني، هذان كيف أعربهما؟ اختلف النحاة إلى قولين. القول الأول يقولون اعربوهما كما تعرب المثنى، عندما أقول أنا حضر الرجلان، يا حسن أعرب لنا الرجلان هنا، أعرب لنا الرجلان، ما إعراب الرجلان؟ أيوة أحسنت، لأنه مثنى. ويا محسن أعرب لي بالرجلين، بالرجلين ما إعرابه؟ أيوة مررت بالرجلين، إذن سيكون اسم مجرور وتمام الياء. القول الأول يعربونه هذا الإعراب، كذلك لو قلت حضر هذان وهذين يقولون في هذان، ما عاد يقولون مبني، يقولون هذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه، وعندما يأتون إلى هذين يقولون اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه مثنى. واضح؟ هذا القول الأول، وهذا القول مرجوح. القول الثاني عندهم يقولون هكذا في الإعراب، يقولون إذا كان في محل رفع يقولون اسم مبني على الألف، ما يقولون فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف. واضح؟ القول الأول هذا، هذان وهذين عندهم معربان ليس من المبنيات. واضح؟ القول الثاني عندهم لا، يقولون هو مبني ولكن نقول اسم مبني على الألف، وإن كان هذين أو تين يقولان اسم مبني على ماذا؟ على الياء. واضح؟ قد ترى في بداية الأمر أن هذا القول فيه تكلف، لماذا هذا الإعراب أسهل؟ لكن سيأتي معنا الآن أن هذا القول مرجوح، القول الأول الذين يعربونه إعراب المثنى ويخرجونه من إطار المبنيات ويجعلونه في المعربات، والقول الثاني هو القول القول الراجح، أي أنه مبني وعند الإعراب نعربه هكذا، نقول اسم مبني على الألف أو اسم مبني على الياء. لماذا؟ السبب الأول أنه عندنا قاعدة تقول أن الأسماء إذا شابهت الحروف بنيت. واضح؟ كل اسم مبني لابد أن يكون له شبه بالحرف وإلا لا يبنى. وذاني وتاني المثنى سواء كانت بذين أو تين كلها فيها شبه بالحرف، فبأي حق أخرجتموها من المعربات من المبنيات وجعلتموها في المعربات ولا زال الشبه موجود؟ واضح؟ أعيد، القول الأول أو الدليل الأول على أن هذا القول، قولهم بأنها من المعربات، قول مرجوح. الدليل الأول أن جميع الأسماء المبنية تشابه الحرف. ماذا قال ابن مالك في الألفية؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. ثم ذكر أنواع الشبه فقال كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي. الشبه سيأتي معنا بإذن الله في أسماء الإشارة أن شبهها بالحرف معنوي، فالشبه لا زال موجود في هذان وهذين، فكيف أخرجتموها من المعربات من المبنيات إلى المعربات ولا زال الشبه موجود؟ واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني أن المثنى لا يثنى إلا إذا نكر، فلو قلت سعيد هذا معرفة، لكنني إذا أردت تثنيته لا بد لي أن أنكره. إذا قلت السعيدان فأنا ما دل على أكثر من واحد، وعندنا الاسم العلم يدل على ماذا؟ على مسمى. فالاسم لا يثنى إلا بعد تنكيره، وهذا سيأتي معنا في شروط المثنى. واضح؟ أي اسم لو قلت مثلا محمد إذا أردت تثنيته لا بد من تنكيره، وإلا كيف يكون مثنى؟ لأن العلم لا يدل إلا على ماذا؟ على شخص واحد. طيب وأسماء الإشارة لا تنكر بحال من الأحوال، هي معرفة. فإذا قلتم أنها مثنى لزم من قولكم هذا أنها ما لها؟ أنها نكرة، وهذا ما قال به أحد من النحاة. واضح؟ هذا القول أو الدليل الثاني. الدليل الأول قلنا ما هو؟ والشبه لا زال. والدليل الثاني نكرة، لأنك إذا ثنيتها لزم منك تنكيرها. واضح؟ والدليل الثالث غاب عني الآن. المهم أن هذا القول مرجوح. واضح؟ كذلك الدليل الثالث أيضا أننا عندنا أيضا قد ينتقد البعض يقول كيف الآن أنت تقول مرة هذان ومرة هاتين؟ نحن عندنا اسم واحد، عندنا هذا وعندنا هذه، هذه لا تتغير وهذا لا يتغير، كيف في هذان وهاتان تقول هذين وهاتين؟ نقول عندنا أيضا من الضمائر ما يستعمل هذا الاستعمال. ما هو الضمير المنفصل الذي يكون في محل رفع ويدل على المتكلم؟ انتبهوا معي، ما هو الضمير المنفصل الذي يدل على المتكلم ويكون في محل رفع؟ أنا، المتكلم المفرد أنا، صح؟ طيب ما هو الضمير المنفصل الذي يدل على المتكلم الواحد في حالة النصب؟ من؟ إياي. ألم يتغير الآن؟ تغير حسب موقعه من الجملة، ففي حالة الرفع لما كان الضمير في محل رفع قلت أنا، ما يصح أقول إياي، ولما كان في محل النصب لا يجوز لي أن أقول أنا، يجوز لي أن أقول إياي، فتغير. فلماذا في هذا أبحتم وفي هذا منعتم؟ واضح؟ إذن هذه الأدلة الثلاثة تدل على أن القول الأول مرجوح والقول الثاني هو القول الراجح. واضح؟ أعيد. الثالث، هم ينتقدون علينا يقولون كيف تقولون الاسم مبني، والاسم المبني عندنا لا يتغير بغض العوامل التي دخلت عليه، صحيح أو لا؟ أقول جاء سيباويه ورأيت سيباويه ومررت بسيباويه، لم يتغير. كيف جعلتم تقولون هذا الاسم مبني وهو يتغير والعوامل تغيرت؟ نقول جاء هذان رأيت هذين مررت بهذين، هذه حجة من الحجج التي عندهم. كيف نرد عليها؟ نقول لهم الآن أنتم ما الضمير الذي تستخدموه وهو منفصل يدل على متكلم واحد في حالة الرفع؟ سيقولون أنا. نقول لهم وإذا كان في حالة النصب ماذا تستخدمون؟ يقولون إياي. نقول كيف استخدمتم هذا في محل الرفع وهذا في محل النصب؟ يقولون ما يجوز نستخدم أنا في حال النصب وإياي في حالة الرفع. نقول إذن هذا كذلك. واضح؟ إذن لهذه الثلاثة الأدلة، القول الأول مرجوح والقول الثاني هو القول الراجح. واضح؟ طيب، قال ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا وهذه. الأصل في هنا الاسم الإشارة ذا، ثم دخلت الهاء التنبيه فقيل هذا، وكذلك هذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء. فإذا أعربنا نقول الهاء للتنبيه، وذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل حسب موقعه. واضح؟ قال وإذا كان المشار إليه بعيدا لحقت اسم الإشارة كاف حرفية، وانتبهوا عندما قال كاف ما لها حرفية ليست ضميرا، واضح هي حرف دال على الخطاب. تتصرف تصرف الكاف الاسمية. ما معنى تتصرف تصرف الكاف الاسمية؟ بمعنى إذا كان المخاطب فردا مذكرا أقول ذا ك، وإذا كان مخاطبا مفردا مؤنثا أقول ذا كي، وإذا كان مثنى مثنين ذا كما، وإذا كانوا جمع ذكور ذا كم، وإذا كانوا جمع إناث ذا كنا. فهي تتصرف كما يتصرف الكاف الاسمية، واضح. قال ويجوز أن تزيد قبلها لاما، يعني قبل هذه الكاف، نحو ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن. وهنا اختلف النحاة في مراتب اسم الإشارة، فبعضهم جعلها منزلتين يقولون قربا وبعدا. فإذا كان اسم الإشارة قريبا نقول هذا أو ذا مجردا من الكاف ومجردا من اللام، وإذا كان بعيدا نستخدم الكاف فنقول ذاك أو نقول ذلك بالكاف واللام. وابن مالك يرى أن مراتب اسم الإشارة ثلاث، فيقول هي التي تكون مجردة من الكاف واللام هذه القربى فيقول هذا، وإذا كانت فيها الكاف فقط يسميها المرتبة الوسطى يقول ذاك، وإذا قرنت اللام والكاف تكون بعدا فيقول ذا لك، واضح. قال ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده وهم الحجازيون، وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف، يعني إذا أردنا أن نشير إلى بعيد وهذا المشار إليه البعيد مثنى أو جمعا، وهذا الجمع على لغة الحجازيين نلحقه كافا فقط دون لام، فنقول ذانكما ولا نقول ذا نلكما، وكذلك تانكما ما نقول تاني لكما، وكذلك أولئك ما نقول أولئك، واضح. قال وكذلك لا تدخل على المفردة إذا تقدمها إذا تقدمته، لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه نحو هذا فيقال فيه هذاك للبعد، بمعنى أن اللام إذا أردت أن أشير أصلا كيف سأدخل بها التي تدل على القرب وأدخل اللام التي تدل على البعد، كيف يجتمعان؟ ما أقدر أقول هذلك، تناقض، لأن هذا للقرب والكاف واللام لماذا؟ للبعد اللام بالذات، واضح. أما الكاف يجوز. قال ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا. طيب هنا انتبهوا، أسماء الإشارة تعرب حسب ماذا؟ حسب موقعها من الإعراب. طيب هنا وها هنا لا تعرب إلا ظرف مكان، فعند الإعراب نقول اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان، واضح لا يتغير هذا الإعراب. قال وإلى المكان البعيد بهناك وها هناك وهنالك وهنا أو هن أو ثم، وانتبهوا ثم ولم يقل ثم بضم الثاء، لأن ثم بضم الثاء هي عاطفة، أقول دخل محمد ثم سعيد، أما ثم بفتح الثاء هي ظرف مكان، واضح. طيب عندك يا محمد دافين أعرب لنا إنا ها هنا قاعدون، ها هنا أعرب ها هنا فقط دعنا من قاعدون، الهاء للتنبيه هنا أو أعربها كلها، ها هنا اسمه مبني على الفتح كيف يكون على الفتح وفي نهايته ألف؟ والألف في اللغة العربية عندنا لها قاعدة مضطردة، لا تأتي إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فكيف سيكون الإعراب؟ مبني على ماذا؟ على السكون. أحسنت. في محل ماذا قلنا إعرابها؟ في محل نصب ظرف مكان، ولا تعرب إلا هذا الإعراب. إذا وجدت هنا في أي جملة في اللغة العربية، أي سياق كانت وأي موقع إعرابي، لا تعرب إلا هذا الإعراب. واضح؟ اسم إشارة، مثل عند يا إخوة، عند لا تعرب إلا هذا الإعراب، إلا إذا سبقها حرف جر نقول بعندك اسم مجرور، لا تخلو من هذا الإعراب. واضح؟ طيب، قال وإذا رأيت ثم، ما إعراب ثم عندك يا معاذ؟ أيوة، على الفتح. أحسنت. في محل نصب ظرف زمان. طيب الآن، عفوا، مكان، في محل نصب ظرف مكان. طيب الآن انتبهوا، سأسأل مكان ثم. طيب الآن انتبهوا، واضح، سأسأل أحدكم ثم يجيب، انتبهوا الآن معي. الآن اسم إشارة الذي أشير إليه مفرد مذكر، وأخاطب مفردا مذكرا. واضح؟ الآن أنا والشيخ سعيد أشير إلى شخص، فالمشار إليه مفرد ما له مذكر، والمخاطب مفرد مذكر، ماذا سيكون اسم الإشارة عندك؟ ذلك. أحسنت. طيب، لو كان الذي أشير إليه مفردا مذكرا والتي أخاطبها مؤنثة، ماذا سأقول عندك؟ ذلك. ممتاز. طيب، إذا كان المشار إليه مثنى مذكر وأخاطب جمعا من الرجال، ماذا سيكون اسم الإشارة هنا؟ المشار إليه مثنى مذكر، والمخاطبون جمع ذكور. ذلكم. أحسنت. طيب، لو كان المشار إليه جمعا والمخاطب مثنى مذكر، عندك يا حسن؟ المشار إليه جمع والمخاطب أخاطب اثنين مذكرين، كيف سأقول؟ ها؟ ذلكما. صحيح أم حد يختلف معه؟ عندك أولئكما، لأن المشار إليه ما له؟ جمع. فإذا قلت ذلكما جعلت المشار إليه مثنى والمخاطب مثنى. طيب، لو أشير إلى مؤنثة مفردة وأخاطب جمع إناث، ماذا سأقول عند محمد رضا؟ كيف؟ المخاطب مفردة مؤنثة، عفوا، المشار إليه مفردة مؤنثة والمخاطب جمع إناث، كيف سأقول؟ يحال إلى غيره. من عنده أو عندك؟ أحد يستطيع؟ محسن، ها؟ إذا كان المشار إليه مفردة مؤنثة والمخاطب جمع إناث، كيف أقول؟ ها؟ فهمتم الآن؟ قلت لكم أسماء الإشارة انتبهوا، هذا الذي يشار إليه المخاطب شيء والمشار إليه شيء آخر، فرقوا. الآن المشار إليه مفردة مؤنثة، والمخاطبين جمع إناث. عندك تلكن، أحسنت. المشار إليه مفردة، فاستخدم تي التي هي للمؤنثة، ولأن المخاطبين هم إناث فأقول تلكن. واضح؟ والآن آخر سؤال، لو أخاطب مؤنث يعني مثنى مؤنث، المشار إليه، المشار إليه مثنى مؤنث، واضح؟ المشار إليه مثنى مؤنث، والمخاطب جمع ذكور، كيف سأقول يا معاذ؟ ها؟ المشار إليه مثنى، مثنى مذكر أو مثنى مؤنث، والمخاطب جمع ذكور. تانيكم، لأن ما اسم الإشارة الذي نستخدمه في المثنى المؤنث؟ تاني، وإذا كانوا جمع ذكور سنقول تانيكم. واضح؟ طيب، لنقل جمع إناث ومثنى مؤنث عند ريان، قسموها هكذا، هذا المشار إليه وهذا المخاطب. عندك فخري، أحسنت. أنا تقصدت أنا أتي بإناث، لأن مر عندنا أن الجمع مطلق سواء كان لمذكر أو مؤنث، فأقول أولئي، صحيح؟ ثم لما هو مثنى سواء كان مذكرا أو مؤنث تصير أولئكما. واضح؟ سؤال أو واضح؟ نعم. ترتيب أسماء الإشارة، أيوة. الآن النحاة منهم من يرى أنها مرتبتين، لأن فيها اللام والكاف، يقول أي كاف اتصلت بالاسم الإشارة أو الكاف واللام كلاهما يدل على ماذا؟ على البعيد، وإذا خلا من الكاف واللام فهو يدل على القريب. لكن ابن مالك يرى هنا لا، يرى أنها ثلاثة، يرى أن إذا كانت خالية من الكاف واللام هي القريبة، وإذا كان فيها الكاف دون اللام فهي وسطى، وإذا كانت بالكاف واللام بعيد، بمعنى قرب وبعد، وقرب وسطى بعدا. القول الأول عندهم هذا قربة وبعدة، عفوا قربة والبعدة، ذاك وذلك، كلهم عندهم هذا يدل على البعيد. القول الثاني يقولون هذا إذا خلا من الكاف واللام مثل هذا، طيب إذا كان فيه الكاف دون اللام يسمونها وسطى، وإذا فيها الكاف واللام يقولون هي بعدة. واضح؟ سؤال واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.